الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هاتان الآيتان هما 72 و73 من سورة يونس. ومن قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح، الآية التي قبل هاتين الآيتين اللي هي الآية 81، بدأت في ذكر القصص، قصص الأنبياء. وقلت مرات كثيرة إن السورة المكية كسورة يونس تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: اعلم أن البعث بعد الموت حق، فالساعة آتية لا ريب فيها. كل الآيات التي مضت من الآية الواحدة من هذه السورة إلى الآية 70 أكثر ما تدور في فلكه هي تقرير أنه لا إله إلا الله، وأن الله لم يتخذ له ولد، ولم يكن له نصير، ولم يكن له ولي من الذل، بل هو الكبير المتعال، لا إله غيره ولا رب سواه. وبدأ من الآية 71 لتقرير الرسالة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فقد جاء على طريق مطروق وسبيل مسلوك سلكه الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم والمرسلون. في الآية 72 التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة، وقد بدأت بتفسيرها في الأسبوع الفائت، ذكرت وأشارت إلى أمر عجيب ينبغي لنا أن نلتفت إليه وأن نتباهى به، لأنه أمر أقره الكافرون مع المؤمنين على أنه حقيقة، وهو أن دين النبي محمد هو دين الإسلام، وأن دين نوح هو دين الإسلام، وأن دين آدم هو دين الإسلام، وأن دين إبراهيم وهو إبراهيم ومن قبله هود وصالح وجميع الأنبياء إلى سيدهم وإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا مسلمين، لم يكن واحد منهم يهوديا، ولم يكن واحد منهم نصرانيا، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وتسأل كل أعداء الإسلام حتى الملاحدة الدهريين الذين لا يؤمنون بإله ولا يقرون برسول، تسألهم عن دين نحن يقول أنتم المسلمون، كلهم يقرون بأنهم ليسوا مسلمين وأننا نحن المسلمين، كأنهم جميعا يقرون أننا الوحيدون في الأمم الذي نسلك طريق الأنبياء والمرسلين. وأن أحبابنا وأولياءنا وشيوخنا هم الأنبياء جميعا ورسل جميعا. وإن خصنا الله بشريعة كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كان يعطي كل نبي مع أنه مسلم يعطيه من الشريعة بقدر ما يطيقه قومه وبقدر ما يسعد قومه، وكانت كل شرائعهم مؤقتة في الزمان والمكان. كل شرائع الأنبياء قبل محمد كانت مؤقتة في الزمان والمكان، يعني كل واحد منهم يعيش دينه يبقى حتى يأتي رسول ينسخ، يأتي رسول ينسخ، يعني ينسخ هذه التعاليم المؤقتة التي خص بها هؤلاء، يأتي الرسول الآخر فيقر بعضها وينسخ بعضها، كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. إذن نحن المسلمين أحق الناس بأن يقر كل الأمم بأننا شيوخ الملل والنحل والأمم في الصلة بالله عز وجل، وأن طريقنا هو الطريق الوحيد الذي ينجي من تمسك به من النار ويسعده بجنات النعيم. وذلك قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنا أحب التأكيد على هذا، لأن عندما بلي المسلمون ببعض الفراخ الضالة التي بدأت بمناهج يزعمون أنها من الإسلام والإسلام بريء منها، وبدأ بعض الكبار من المسلمين يستحون أن يكونوا مسلمين، وكما قلت إن بعض الصحف بدأت تحاول أن تقرر أن مناهج التعليم في بلادنا هي التي أنجبت هؤلاء المتطرفين الذين يفجرون في الرياض وغير الرياض وفي كل بلاد العالم. ما أدري وينهم عن المافيا، وينهم عن الجماعة اللي في جنوب شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، وينهم عن اليهود اللي فجر أوكلام اللي فجر المركز التجاري في أوكلام، وزعموا بمجرد ما سقط المبنى أن اللي فجروا عربي مسلم، وبدوا يبحثون في في في في مطارات أمريكا من آخر عن آخر عربي ركب، وبحثوا لقوا واحد فلسطيني ركب إلى الأردن فلحقوه في المطار وكتفوه وقيدوه ورجعوا به على أنه هو اللي فجر، ثم اعترف يهودي بأنه هو اللي فجر. وصاروا الآن يعمون كأنهم يقولون لأعداء الإسلام لبيكم نحن نتبرأ من مناهج التعليم عندنا، وأتحداهم أن يأتوا بواحد فجر قنبلة يكون تخرج من كل الشريعة إلى يوم هذا. أتحداهم أن يأتوا برجل مما يكون يعني عليه بينة بأنه فجر مبنى أو رمى قنبلة في طريق أن يكون متخرجا من كلية شريعة أو مدرسة دينية. ونحن الذين عرفناهم في 40 أو 50 سنة الآن من كل المنحرفين، أنا أدركت بعضهم وهم يكتبوا بعضهم بعض سرا عليكم برسائل إخوان الصفا، يكتب بعض الجمعيات اللي صارت كبيرة عند الناس، يكتب رئيسهم لأتباعه عليكم باتباع رسائل إخوان الصفا. وإخوان الصفا يعني اللي أسسهم يهود صرف لا صلة لهم بتعاليم الإسلام، وكانوا مارقون منحرفون عن دين الإسلام بل عن كل الأديان كلها، وكانوا في قلعة ألموت في القرن السادس تقريبا الهجري في قلعة ألموت، وكانوا يجمعون الأولاد المتعطلين عن العمل من الشوارع والأزقة ويجيبونهم يدخلوهم القلعة ثم يبدون يطعمونهم ويغذونهم بالحشيش والمخدرات حتى يعمل إنسان تماما عن كل شيء، فإذا صار كالدمية في أيديهم يقولوا روح اقتل فلان، اقتل الخليفة، روح اقتل الرئيس كذا، اقتل الرئيس كذا، اعمل كذا. وهذا مسجل في التاريخ، ما أنا اللي جايبه من عندي، هذا مسجل في التاريخ، وهذا المسجل في التاريخ ذكره محمد فريد وجدي في دائرة المعارف الإسلامية من أكبر الدوائر المعارف العالم الإسلام، في أوائل هذا القرن في يعني في الأوليات من القرن الهجري، ودائرة المعارف البريطانية، ودائرة المعارف، حتى الكلمات اللي كانوا يستعملها جماعة قلعة العمود نقلت إلى فرنسا كالحشيش، لكن سمى قلعة الحشاشين، هي اللي تخرج هؤلاء المتطرفين اللي يفجرون ويقتلون ويغتلون ويعملون كل شيء. ولا أعلم أنه ثبت في التاريخ أن رجلا تعلم دين الإسلام على بصيرة ثم انحرف عن الطريق. وأكثر هؤلاء اللي قاموا واستولوا على المحرم في مكة، خلوا يطلع واحد منهم يتخرج من كل الشريعة. أعرف الكثير منهم كان يوصي بعضهم بعض إذا دخلوا الحرم إنه ما يقربوا من الدرس حقي في المكان ده، يحودون معيد كالجمل الأجرب اللي يخاف أن يدخل فصل الجبال. طول حياة الناس يعرفون ذلك، كل أصحابي وأعداء يعرفون هذا. وأعرف أكثرهم أنهم أجر. مرة من المرات واحد من اللي يتولون هؤلاء بيقول لي ما عندك قروش للزكاة، قلت لمين؟ قال لي الفلانية اللي دخلين العيال مدرسة تحفيظ قرآن ولا كذا. قلت له أنا خاف أن دول يبدون علينا يقومون علينا بعدين إذا قلناهم قام. قال لا دول جهلة. قلت له هو الخوف من الجهلة، هم لو كانوا علماء ما ضروا المسلمين ولا أذوا المسلمين. والأنصر عيال اللي تاخذين دكتوراه من أمريكا ومن غيرها يجون يكتبون في الصحف عندنا وعند غيرنا أن الأصل في البلاء اللي خرجت المتفجرين هم من بسبب المناهج التعليمية، هم قروا المناهج التعليمية، هم درسوا المناهج التعليمية. أنت تباهوا بالإسلام، ترى ما صارت الدولة دولة عزيزة إلا بالإسلام، ولا قامت أمة من أمم التاريخ سعيدة إلا بالإسلام. وأنا وربنا يحدد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتوا واحد من هؤلاء اللي يمسكون متفجرين أو غيرهم، خلي واحد يكون دارس دراسة كاملة أو متخرج منكم. أنا أتحدى أن يكون واحد منهم تخرج من مدرسة دينية أو كلية شرعية. وإنما كلهم عاطلون عن العمل أو منقطعون عن الدراسة فاشلون أو مطرودون من أهاليهم. مرة قاموا جماعة منهم في المسجد النبوي عملوا بعض الفتنة قبيل استلاهم على الحرم. واحد منهم جاءوا لابس نعال زنوبة تطرطش بالماء وجاء داخل المسجد عشان يصلي قدام الناس. انا طبعا كنت ذاك المشرف في الحرم، فقال لي هذه مظاهره في داخل الحرم علشان واحد لابس نعال زنوبة بيصلي بها وعمال تطرطش تبلل في الارض. فجيت ربطت على كتفه وخدته من بينهم وقلت له يا ولدي ترى الشيخ ابن باز عندنا هنا قاعد 12 سنه ما دخل المسجد النووي بالنعال. هي الصلاه بالنعال صحيحه. في صحيح البخاري سئل أنس بن مالك أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم، لكن ما هي سنة. ما يجرؤ واحد منهم يقول إن الصلاة في النعال سنة، البتة إنما مشروع جائزة. إنه سئل أنس أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم، معناه دليل على المشروعية وعلى الجواز. لكن إذا كانت النعال تؤذي أحد أو تؤذي، يا أخي إن ثبت أن النبي عليه السلام كان يتورك في التشهد الأخير، هذا اللي ما في خلاف، خلافا للحنفية. الحنفية ما عندهم تورك في أي صلاة. لكن لو كنت جالس في الصف أنت وإذا توركت أذيت اللي عن يمينك وعن يسارك، تترك التورك عشان ما تؤذي اللي جنبك من يمين ويسار إذا ما زلت رجلك تحته، وهو في الأصل سنة. وتترك للأذى إذا كنت بتأذي أحد من ورائها، تؤذي أحد من ورائها. هذا الذي كان. فالولد قال، قلت له يا ابن بس درس هنا، جلس هنا في المدينة حوالي 12 سنة ما دخل المسجد مرة بنعاله، وهو يعني لو كان في الرياض صلى في النعال، لو كان في مسجد من مساجد القرى في الرياض صلى بالنعال، لأنها ما هي مفروشة ولا يضر الناس والناس تعودوا ما تحصل فتنة من ورائه ولا بل. قال أنا ما نجيت تبع ابن باس، أنا تبع محمد عليه السلام. قلت العسكري وديه للشيخ بصالح إمام الحرم، بيته جنب المسجد، خذوا العسكري وده وانا رحت وراه. يوم دخل بيت الشيخ ابن صالح عند الباب خلعنا عليه. حاضر حي مع حي موجود في جالس الجلسة عبد الله الصالح العثمان ابن أخو الشيخ ابن صالح موجود حي الآن. فلما دخل وخلعنا عليه الشيخ ما كان جلس، قلت له يا ولدي أنت تدعي أنك من أهل العلم وشوله، وجلس على الأرض ما أبى أن يجلس على الكرسي. يا ولد اجلس على الكرسي، ليش الناس يجلسون على الكراسي كذا وانت قاعد محرع على الكرسي؟ معي بديت اتلطف معه حتى قام وجلس على الكرسي، حط رجل على رجل ودبر علينا. لما جاء الشيخ قلت له الاخ هذا دخل المسجد بنعال وصارت فتنة بينه وبين الناس في اللي ما يتعودوا يشوفوا أحد يصلي في المدينة وبنعال. قال له الشيخ ابن صالح هي الصلاة بنعال واجبة؟ قال إيه واجبة. قلت أنا يا ولدي لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله في الأمر بالصلاة في النعال، وردت أحاديث أكثر من حديث، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في أسفل نعليه فإن وجد أذن أو كذا فليدلكه في الأرض وليصلي فيه. وفي أحد كثير وكلها فيها مقال للمحدثين من أهل العلم. قال ما جينا نأخذ منك العلم والحديث، قال الشيخ ابن الصالح العسكري نلاحظه إن رأيته دخل المسجد مرة ثانية هاته وأنا أوريه شغله. راح الولد وما شفناها بعدها إلا بعد حوالي شهر عملوا مظاهرة كبيرة اجتمعوا فيها يمنيون وكويتيون ومن كل جنس، حتى لما أخذوا بعضهم يقول أنا توي جاي مالي خمس دقائق، ولقيتهم متظاهرين مشيت معهم وودهم في غرفة المشايخ حقت المشرفين وجلسوا وجيب منهم هالولد دا قلت للمسؤول عن شرطة الحرم خذ يعني هوياتهم عشان تعرف منين جايين ومن رايحين. فلما سألوا هالولد وين انت يا ولدي منين؟ قال انا فلان الحربي وليد. وين ساكن؟ قال كنت ساكن مع ابويا بباب الكومة ولكني هاجرت ابي. هاجرت ابوك ليش؟ قال لا ما هو علي يعني ما هو على دين. وخدوهم وصار عليهم طبعا مسؤوليات وحققوا مورته وبعدين قاموا علينا في الحرم وكلهم من هذا الجنس، يعني أعلاهم يمكن دارس أولى أو ثانية في ابتدائي، ثم لم ينجح في الدراسة، ثم بعدين صار يلقطه أصحاب الفتن، اللي يصدون بالليل أمثال هؤلاء، حتى كونوا جماعة وقاموا استولوا على المسجد الحرام. هذا الجنس. فالذين يفجرون في الرياضة وفي غيرها ما جوا من كلية شريعة، فلا ينبغي لمسلم كائنا من كان أن ينسو هذا العلم لأهل الإسلام ولا لعلماء الإسلام. وبعدين يقول علماء الإسلام أنتم لا تهيجوا الناس، إحنا ما نهيج الناس، إحنا نبين الناس الحلال والحرام واللي ينفعهم في دنياهم واللي بنحذرهم من اللي يضرهم في دنياهم، لا نأمر بقتل، نقول من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح ريح الجنة لأن الرسول علمنا ذلك، ويكفينا أن الله يقول إن الله يمر بالعدل والإحسان وإحسان لمين؟ للمسلم والكافر والطير والحيوانات. إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني هذا أخلاق المسلمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، هذا أخلاق المسلمين؟ ما في خلق مسلم ولا في أي شريعة ولا أي نظام في دين الإسلام يبيح لك أنك تروح ترمي قنبلة تقتل بها طفلا أو صبيا أو امرأة أو من تعرف أو من لا تعرف، أبدا لا يريد. وتحدهم أن يأتوا في منهج من مناهجنا أو في كتاب من كتبنا فيها الكلام ذا اللي يقولوا ده، لكن قلوبهم مملوءة بالمرض، ما درسوا تعاليم الإسلام ولا تلذذوا ولا سعدوا بمبادئه ومناهيه، ما سعدوا بها، وإنما امتلأت قلوبهم بالحقد والغيظ بسبب التنصيرات والبلايا التي يدرسونها في بلاد هؤلاء، فيجنهم قد حملوا في قلوبهم جيوش الغل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتسللون لواذا ليصلوا إلى المناصب الكبرى وإلى الصحف المتقدمة في بلاد المسلمين لينفخوا وينثروا سمومهم على الناس ضد دين الإسلام دين محمد الذي ما لهم قيمة إلا به، كما قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، عن أن هذا الذكر لا ينبغي لك، هذا شرف كبير ينبغي أن تعضوا عليه بالنواجذ وأن تكونوا مسلمين وتتعلموا دين الإسلام والواحد منكم حتى لو تاجر عسكري مدني بأي طريقة ينبغي أن يخلص، إذا كان ما درس تعليم الإسلام أن يفرض على نفسه في كل 24 ساعة ساعتين على الأقل لالتماس العلم لعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليحيى على بصيرة ولا يموت على بصيرة، حتى ما يجي ينسب إلى الإسلام ما هو بريء منه، وإلى أشرف خلق الله يرد تعاليمه السعيدة السمحة السهلة. لما شاف جمل، لما شاف جمل دخل النبي في بستان من البساتين في المدينة فلقى جمل، فعندما رآه الجمل أقبل عليه وكان في غاية الهزال، في غاية الهزال، وبدأ يحك جسمه في النبي محمد، والصحابة يشوفون بعينهم يحك جسمه في النبي محمد، فيقول النبي ينادي من رب هذا الجمال، من صاحب هذا الجمال، وذكر أن هذا الجمال يشكو أن صاحبه يضيعه، ويقول في النبي محمد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقلت لك هو صالح في سكرات الموت، في سكرات الموت إذا رفع القطيفة التي غمته على رأسه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بمن تحت يدك من الحيوان والإنسان والنساء والأطفال وغيرهم أن تحسن إليهم وألا تضيعهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. في الآية هنا يقول وأمرت، نوح يقول أبو كور الأنبياء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وربنا يذكر عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقل بعدها بشوي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبله لا من بعدهم لا من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكان النبي في كثير من الأيام إذا أذكرها في ركعتي الفجر يقرأ في الركعة السنة في سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل في الركعة الأولى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الآية الثانية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يتباهى نوح بأمر الله عز وجل عندما يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، ثم يقول فإن توليتم، يقول فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون المسلمين. إيش النتيجة وإيش الثمرة؟ فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه لتقرير الرسالة، رسالة محمد عليه السلام ورسالة جميع المرسلين، وهي الحقيقة الثانية من الحقائق الثلاث التي تدور في فلكها السور المكية، السور المكية. فيقول فنجيناه ومن معه في، ويعني والذين معه في الفلك يعني المؤمنين، فنجيناه ومن آمن كما قال عز وجل في سورة هود اللي تأتي بعدها فلما جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اللي قال هنا فنجيناه ومن معه في الفلك، ومن معه يعني الذين كانوا معه في الفلك كم؟ كم كثير من العلماء يقولون 80 40 رجل و40 امرأة، لأن قال له حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيقول حمل معه 40 رجل كانوا مؤمنين ما في غيره، 40 رجل و40 امرأة. وإحنا والله ما عندنا دليل يعني يعتبر دليل علمي على هذا الكلام اللي يقوله الناس في كتب التفسير وغيره، إنهم كانوا 80 نفس منهم 40 رجل و40 امرأة، قد يكونون أكثر وقد يكونون أقل، وقد يكون الرجال أكثر أو قد يكون قد يكون يعني ما هم جايين على على على أساس إن كل واحد زوج وامرأة، لأنهم ركبوا في السفينة بصفة الإيمان لا بصفة الذكورة والإناث. وللحالة التي يبقى عليها الناس، وذلك النوح هو آدم الثاني، كان نوح آدم الثاني، وكل من كان على الأرض بعد نوح هم من ذرية نوح، كما قال عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقي، وجعلنا ذريته هم الباقي، فكل من بقي بعد بعد بعد الطوفان كلهم من ذرية نوح. احمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيقول هنا فنجيناه يعني خلصناه ورفع، كان يقول النبي محمد يقول له في آخر الآية في الآخر يقول له فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وطبعا السؤال هذا ما هو موجه للنبي محمد، موجه للنبي محمد ولجميع من كان معه من أصحاب رسول من أصحابه، ولنا ولكل مؤمن إلى يوم القيامة، ولحتى الكافر كمان لو نظر تبصر إن شوف كيف أهل الإيمان سعدوا وأفلحوا ونجوا، وأهل الكفر هلكوا وغرقوا وأغرقوا. فنجيناه خلصناه، أصل النجاة أن يكون الناجي في محل مرتفع، النجوة هي المكان المرتفع من الأرض، النجوة مثل الربوة المكان المرتفع من الأرض، يعني خلصناه من الأوضار والأضرار، نجحناه فنجيناه ومن معه في الفلك. وكلمة الفلك تأتي للمفرد وللجامع، يعني لو كانت سفن كثيرة تقول فيها الفلك، ركبوا في الفلك يعني عندك 20 سفينة تبي تبحر من الميناء تقول أبحرت الفلك، ولو سفينة واحدة تقول أبحرت الفلك. والسياق هو اللي يحدد أنت هو أراد المفرد ولا أراد الجامع. المهم أن كلمة الفلك تطلق على السفينة الواحدة وعلى السفن المجتمعة الكثير، والذي عندنا في الآية المفرد اللي دل عليها السياق، فنجيناه ومن معه فلك يعني في السفينة، وأغرقنا وجعلناهم خلائف. يعني تشوف لاحظ انه يبي يذكر بشارة ونذارة، يبي يذكر خبر يفرح وخبر يسيء، فقدم التنجية فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، وبعدين النذارة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. العلماء يقول علماء البلاغة يقولوا هنا تعجيل الخبر لتعجيل المسرة، يعني قدم الخبر السار لتعجيل المسرة لتفريح أهل الإيمان إلى يوم القيامة، في زمن نحن والله في أمس الحاجة إلى مثل هذه البشارة أن تكون بين أيدينا وبين أعيننا، يعني ننظر إليها ونتفكر فيها ونتدبر أمرها ونقول إحنا ما احنا خايفين من أحد، خلي يجتمع كل من على الأرض ضدنا، هو أقصى ما فيها بيبيدون من الأرض خيبيدون، وإن أبدون تبي تنبت رجالا صالحين ونساء صالحات بعدنا كما قال عز وجل. وإن إحنا ما إحنا إن شاء الله متولين، ونسأل الله العلي الجليل الأعلى أن يثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاه وهو راض عنا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الفتن التي تأتي كما قال لك قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيقول فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، يقول كل اللي عايشين على الأرض الآن من ذرية الناجين الناجحين الذين نجوا في هذه الآية، فهم خلفاء الأرض، هم الخلفاء اللي خلفوا المكذبين، راح المكذبون وقعد المصدقون، ورثهم المصدقون، ورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم وكل حال لهم. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، يعني جعلنا الناجين خلائف للهالكين، خلفوا الهالكين على أرضهم وعلى أحوالهم، فجعلناهم خلائف. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كلمة خلائف جمع خليفة، وهو من يخلف غيره. وطبعا أول آية في ذكر آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني له ذرية يخلف بعضهم بعضا. ووهم بعض الناس ولا سيما أهل الجهل، وإن وقع بعض أهل العلم فيما وقع فيه الجاهلون، فصاروا يقولون إن آدم خليفة الله في أرضه، ويقولوا على أي واحد نحن خلفاء الله في الأرض. إحنا ما إحنا خلفاء الله، نحن يخلف بعضنا بعضا، الحي يخلف الميت، اللي يموت بلو اللي وراه بعده خليفة له، يخلف الذرية يخلف بعضها بعضا. أما الله ما له خليفة، ما كونه جعل خليفة في الأرض يعني جعل خلقا يتخالف، يخلف بعضه بعضا، وله ذرية يخلف بعضها بعضا. أما كن ربنا الخليفة يحط خليفة له غايب، يحط خليفة له غايب، وإنما وإن كان هو فوق السماوات العلى، فوق العرش العظيم المحيط بالسماوات والأرض وبسائر الكون، تحته الملائكة وجميع الخلق دون العرش، ولكن لا تخفى عليه ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، وهو فوق عرشه العظيم، فوق عرشه العظيم على العرش استوى وعلى الملك استوى تبارك وتعالى. فإذا قال جعل فما يقال خليفة الله، لا، خليفة هذا خليفة اللي راحوا من جماعته، يخلف بعضهم بعضا. وآدم خليفة يعني ذرية، يأتي بخلفاء يخلف بعضهم بعضا، يعني ظهره محمل بكل من سيرد على الأرض، يخلف بعضهم بعضا. يقول هنا وجعلناهم فنجيناه ومن معه في الفلك يعني في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني الذين جحدوا آلاء الله ونعم الله وحجج الله وبراهين الله والبينات التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وما أنزل من المناهج السعيدة التي لن يكون هناك مجتمع سعيد إلا بها، التي تبني المجتمع المثالي والبيت السعيد. البيت السعيد لا يكون إلا بتعاليم الإسلام، والبيت المثالي والأمة المثالية لا تكون إلا بتعاليم الإسلام. فإذا انطلقت على غير منهج رشيد صارت كالحمر والحيوانات والببغاوات والعدموات وحيوانات الغاب التي يأكل قويها ضعيفها ولا يلوي على شيء، لا نظام ولا شرع. أما في شريعة الإسلام لا، أهل الإسلام إن كان نايم يحلم بالشريعة، إن كان مستيقظ ديدن الشريعة، كل حركات وسكنات أن تكون في ظل الشريعة. بعض الناس لما تقدم لهم جيح ما يكلوه، ليش ما تأكل الجيح؟ قال والله ما ورد لنا حديث عن رسول الله كيف كان يأكل الجيح، وإحنا ما نأكل إلا على الوجه الذي كان يأكل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا تنطع بما هو في الدين، لأن الله يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأباح لنا كونك تأكل على الوجه الذي كان يأكله رسول الله أو على وجه آخر. النبي عليه السلام كان يحب الدباء، النوع من القارع. لو أنا مثلا صار نفسي ما تأكل الدباء، ما تشتهي، هل هذا يعتبر مخالفة لأمر رسول الله؟ هذه جبليات وطبيعات وفطر، فطر ما هي شيء يعني يأتي بالتعليم. لكن بعض الناس يعني مثلا راوي الحديث أظن أنس لما بدأ يقول النبي كان يأمر من يأكل، لما جاء غلام يده تطش في القصعة قدام النبي محمد، أكل ويده تطش في القصعة في القصعة ولا سم، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك. فلما جاء بصحفة فيها دبة قارح بدأ النبي عليه السلام يتتبعه، يعني لو حتى بعد عن النبي مديله ويقضوا عليه السلام. فيقول الراوي: فما زالت أكلتي بعد، صرت أحب الدباء لأن النبي كان يحبها. طبعا هذا إنسان يستطيع التغلب على مشاعره، ويستطيع التغلب على عواطفه، ويستطيع التغلب على شهواته. حب لرسول الله والصحابة بعضهم كان يفعل هذا، ما هو تقليد شرعي، ما هو شرعي يعني، ما هو لأنه سنة، لا، الأكل والشرب ما في سنة إلا كونك تأكل بيمينك وتسمي الله وتغسل تنظف يدك قبل الأكل وتنظف بعد الأكل. هذا اللي مطلوب منك، ويكون الأكل حلال، يكون الأكل حلال طيب، هذا المطلوب منك. أما كيف تأكل بيدك بملعقة بغيرها، ما يضر هذا بحال من الأحوال. هذا بحال ابن عمر يركب في طريق مكة على بعيره، وكان دائما يسافر مع النبي محمد، كان في سفرات الرسول أكثرها يحضرها عبد الله بن عمر، ودائما كل الصحابة مع عبد الله بن عمر، كل الصحابة أكبر همهم أن ينظروا إلى رسول الله ماذا يفعل ليفعلوا مثله فيما يأمر به أو ينهى عنه، ما يأمر به أو ينهى عنه أو يفعله من الأفعال المباح. فلما كان عبد الله بن عمر وهو من هؤلاء يركب في طريق المكة، وجاء المحل وبرك الناقة وراح قعد في محل بعيد، وقع يعني نصب ساقه ورفع ثوبه رفعا خفيفا ودل ثوبه من أمام ليستر العورة لو كان هناك أحد من بعيد يخاف أن يراه، ما يرى أحد لأن النبي عليه السلام ما يعلم أنه قضى حاجة وأحد ينظر إليه وهو يعلم. أما كون واحد يتربص عشان يشوفه كون يجلس على البول أو يجلس على الغائط من غير ما يشعر النبي عليه السلام كي يفعل، مثل ما فعل جابر بن عبد الله في حديث جابر اللي في آخر صحيح مسلم، عندما يقول كنا في غزو في في في غزات، فجاء فنزلنا بواد أفيح يعني وسيع متسع جنبات، فانطلق رسول الله ليقضي حاجته، فلم يجد بالوادي أفيح يعني بعيد الجنبات لا تشوف آخره، فانطلق رسول الله إلى مكان حتى لا يراه أحد، ولم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين، فأخذ غصنا من إحداهما وقال: انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة، ثم أخذ غصنا من الثانية وقال: انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي لا يصانع قائدة. فجمع ما لأم ما بينهما وجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. وعبد جابر يقول: سرت خرجت أحضر أسرع مخافة أن يراني فيتبعد. فالتفت حانت منه التفاتة فرآني، فقال لما قام رجعت الشجرة إلى مكانها ورجعت الثانية إلى مكانها، فقال: يا جابر أرأيت مكاني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ غصنا من هذه الشجرة وغصن من هذه الشجرة، اقطعهما، والمكان هذا فيه قبر يعذب، ضع الغصنين عليه لعل الله يخفف عنه بهم ما لم ييبسا. ففعل ذلك. هذا مثال إن كان يتبعد، حتى كان في أول أحاديث أبي داود في سنن أبي داود كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان في أحاديث أبي داود في أول الكتاب في أول السنن كان إذا أراد الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، وكان إذا جلس يجلس كالبت العذراء اللي تستحي أن يحس أدنى الأبعدين أو الأقربين بها، يعني يرسل ثوبه من قدام ويرسل ثوبه من خلف إلى مكان لا تناله النجاسة، لا تصله النجاسة، ويقضي حاجته. فعبد الله بن عمر يركب جمله رايح لجهة مكة ويجي في مكان من الأمكنة وبرك البعير، وبعدين يروح يمشي إلى محل معين ويجلس في المحل المعين، ويجلس كالجلسة التي كان يجلسها النبي عند قضاء الحاجة، ثم بعدين يقوم، ثم بعدين يجي للبعير ويركبه، ثم يضرب البعير برجليه عندما يبدأ يقومه، ثم يكوح، فيقولون: ليش فعلت هذا؟ يقول: رأيت النبي يفعل ذلك. رأيت النبي جاه المكان وبرك نقته في هذا المكان وراح إلى هذا الليل. هو ما قضى حاجة عبد الله بن عمر ولا عنده حاجة، إنما يريد أن يتشبه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي ليست في الأصل مما يعني يؤمر العبد بالاقتداء بها، لأنها جبليات وطبائع يختلف فيها الناس، يختلف فيها الناس. لكن لما نجي مثلا ننظر إلى الأمة السعيدة والبيت السعيد، هو الذي يقلد حبيب الله ورسوله ويتبع النبي محمدا في كل ما جاء به، وهو مثل ما قال: ما تركت شيئا، ما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله ينفعهم في دينهم أو ينفعهم في دنياهم إلا أمرهم به وحرضهم عليه وحضهم عليه، ولا ترك شيئا يضرهم في معادهم أو معاشهم إلا نهاهم عنه وحذرهم منه. فكل نهي لرسول الله ينبغي الابتعاد عنه، كما قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ربنا عز وجل يقول هنا: فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، عشان تعرف أن البقاء للأصلح، والأصلح هو ما كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. وأن شوف يا أخي، وين فرعون؟ وين فرعون؟ وين موسى؟ وين أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ وين محمد وأبو بكر وعمر وعثمان اللي في قلوب الناس يحبونهم ويسعدون بهم ويفرحون بهم ويفرحون بهم ويذكر لتعهم اللعنة أينما ذكروا؟ فهذا البقاء للأصلح. فعلينا أن نستمسك بشريعة الإسلام، ولا سيما عند فساد الناس، لأن القابض على دينه، وإن كان الحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال: سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. الحديث هذا فيه مقال لأهل العلم، يعني ما هو سليم 100% سنة حقه وصحته، لكن المعنى يقول صاحب الشطبية، لا يقول صاحب السلم في المنطق، يقول: ولبني 21 سنة، عندما ألف كتابه في المنطق سنة 21 سنة، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون، القرن العاشر الهجري، يعني من 422 سنة الآن، لا سيما في عاشر القرون ذي المين والفساد والفتون. من 400 سنة وكذا يسمي القرن اللي كان فيه قرن الفساد والكذب والافتنان والفتن، يقول: لا سيما في عاشر القرون، القرن العاشر الهجري، احنا في 14 الآن، احنا في 15، لا سيما في عاشر القرون ذي المين، يعني الكذب والفساد والفتون والفتن. فإذا ولو جاء شاف زمن دوش كان يبي يقول، يعني ما خطر على بالهم ان النساء، اكثر نساء المسلمين الان في العالم تطلع الوحده وفخوذها طالعه والسجائر راحت، تطلع الفخوذ واحيانا تقرب من اعلى الفخوذ وهي تمشي في الشارع امام الرجال، واحيانا تجينا والله بعض النسوان يتكلمون في التلفزيونات الاسلاميه وتحط على رجل على رجل وطلع وفخذها طالع، فخذها طالع وحط رجل على رجل، وينتظرون بالسعاده بها وينتظرون السلامه بها ويجعلونها موجهه لابناء البيوت المسلمين، وهي والله لن تبني بيتا سعيدا ولن يتاثر بها بيت سعيد، وانما يشقى اهلها بها وتشقى البيوت بها، ولن يكون هناك بيت سعيد الا اذا استمسك بدين الاسلام واعتز بدين الاسلام وتباهى بدين الإسلام، وعلى حد قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني يتباهى بها، يتباهى بأن مسلم، لأن هذا دين العز، دين السعادة، دين الرشد، دين الرشد، يعني ينبغي لنا أن نعض عليه بالنواجذ وألا نخاف من أحد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. في البارحة اتصل بها الأخ هذا اللي يقدم لي الأسئلة، وقال: جاءني شخص بعد ما قمت يوم الخميس الفائت وتكلم علي كلاما شديدا وسبني، يقول كده هذا، وسبني بأني عرضت عليك سؤال على عبد القادر يعني عشان يجيب عنه عن الموالد ولم تعرضه، وأني الآن ليش ما عرضت سؤالي؟ فقال له هذا الأخ الجالس: أنا أعرض عليه الأوراق وهو يقرأها على قدر الوقت، يجيب على قدر الوقت، إذا كان السؤال أعرف أن سؤال به خبث أنا ما نبجاوب عنه، إذا كان السؤال يبي نعرات، يبي فساد في الأرض، يبي ضره أكثر من نفعه، يعني ما كل كلام يقال في مجلس العلم، لأن ما كل الناس على مستوى واحد في فهم العلم. أنا قلت لك عندما كان عمر بن الخطاب في مكة في آخر حجة حجها، في آخر حجة حجها، وهو جالس في جالس، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وقال له هل لك في فلان، أو دخل واحد وقال لعمر هل لك في فلان، يقول لو مات عمر، لو مات عمر ما بايعت إلا فلان. فغضب عمر غضب وقال في كلامه ما كانت بيعة أبي بكر إلا من العشية، اليوم هذا أقوم آخر النهار وأخطب وأبين للناس عن هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقوقهم، أبين للناس عن هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقوقهم. فقال له عبد الرحمن على رسلك يا أمير المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف على رسلك يا أمير المؤمنين، إنك هنا يغلب على مجلسك الدهماء والعامة، يعني كل من يعرف ومن لا يعرف، إذا قام أمير المؤمنين يتكلم كل يقربون منه حبا له وحرصا على سماع، لكن ما كل هؤلاء على مستوى علمي يقدرون يفهمون كلامه ويوجهونه وجهته. فقال على رسلك يا أمير المؤمنين، إنك هنا يغلب على مجلسك الدهماء، فإذا سمعوا منك كلاما حملوه على غير محمله وطيروه كل مطير، يبدأ كل واحد أن يفسر الكلام على الوجه اللي فهمه، قد يكون خطأ قد يكون مصيبا، فاصبر حتى تنزل المدينة، حتى تأتي المدينة بلد المهاجرين والأنصار، فالذين يغلبون على مجلسك هم أهل الفقه والعلم، فإذا قلت مكان كلاما تمكن منهم لأنهم أهل الفقه والعلم، فلا يطيرونه كل مطير ولا يحملونه على غير محمله. ولما جاء رضي الله عنه في أول جمعة، يقول عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في الصحيح، كما رواه البخاري في الصحيح، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كنت أقرأ كبار المهاجرين القرآن، فدخل في منى، هو أصل جاء بيت عبد الله عبد الرحمن بن عوف عشان يقريه، فما وجد عبد الرحمن بن عوف، شو جاء عبد الرحمن وجد فيه الكلام ده، فسأله قال له أنا كنت عند عمر وحصل كذا وحصل كذا. يقول عبد الله بن عباس حفظت هذا وحرصت إن يوم الجمعة أول جمعة يكون عمر في المدينة يكون أول واحد أجبك. فيقول فجئت مبكرا فوجدت سعيد بن عمرو، سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، يعني احد العشر المبشرين بالجنة، فجئت فوجدت مبكرا فوجدت عبد سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل جالسا الى جذع المنبر، فجلست بجواره، فلما جاء وقت الصلاة خرج عمر، فلما اقدم وجلس المؤذنون على المنبر، جلس المؤذنون، فلما أقدم عمر قلت لا يقولن مقالا، أقول كده لعبد السعيد بن زيد لا يقولن مقالا ما قال مثله قبله قط، قال اسكت وما يدريك أو ما عسى يدريك ماذا يقول، هما يدري سعيد بن زيد بالقصة وانا اللي عندي علم يقول. فلما جلس المؤذنون أذن المؤذنون، جلس عمر على المنبر وأذن المؤذنون، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله بعث محمدا بالحق، هذا في البخاري، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة فرض أو أنزلها الله، ألا وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا كان إذا ثبت الحمل أو البينة أو الإقرار أو كما جاء في هذا الحديث، يعني إذا جاءت بينة أو حبل أو حبل للمرأة أو إقرار بالزنا يقوم عليه الرجم. الرجم هذا طبعه فعلا اللي قاله عمر، اللي قاله عمر على المنبر وهو سنة 23، الكلام ده سنة 23 من الهجرة، بعد 17 سنة من التاريخ، يعني عمر 23 سنة 23 ما رضي الله عنه استشهد في سنة 40، بدت بعيدة من الخوارج الذين من أهل الأهواء اللي ينسبونهم إلينا ويحملون أوزارهم وأوزار أمثالهم، وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله وإلى يومك هذا لا يرجمون الزاني. ليش؟ قال لهم القرآن ما فيه راج، القرآن ما فيه راج، والحديث في البخاري ومسلم، في البخاري وغيره، في البخاري وغيره، وفي حديث خالد بن زيد الجهني وأبي هريرة، جاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قول، قال إن ابني كان عسيفا على يعني أجير على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم الرجم قر عندهم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. قال والذي نفسي بيده أو كما قال صاحب لأقضي أن بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء راد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلمي إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فمن المقرر الله يقول إنه يقول لي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر محمد، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلت المرأة لما جاءت لعبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح وقالت يا عبد الله أراك تلعن كيت وكيت، تلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه، فقال له لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأت المصحف ما بين دفتي فلم أجد فيه أن اللعن الواشمة والمستوشمة والنامصة، قال لو كنت قرأته لوجدتي. مرة ثانية قالت قرأته، فقال لو كنت قرأته لوجدتي. قالت أين أجد ذلك؟ قالت في قوله، قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، فانتهوا واتقوا الله. وهو رجم، يقول عمر كما جاء في البخاري رجم ورجمنا بعده، ولم ينسخ الرجم، شريعة الرجم لم تنسخ وهي في شريعة الإسلام، وكانت هي كل الدين عند الأولين، يعني ما كان فيه جلد عند شريعة موسى ولا عيسى، كان الرجم وحده للذكر والثيب. ولكن لما قرب ربنا تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، كان الأول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، حبس، يحكم على الزانية بالحبس الأبدي إلى الموت بالسجن المؤبد، بسجن المؤبد. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزل قوله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعدها قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد عام، جلد مئة وتغريب عام، والثيب الرجم، على الثيب الرجم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قضى بيّن أن السبيل اللي في القرآن في قوله أو يجعل الله لهن سبيل الرجم، لأن كان الجلد موجود والأذى كان موجود للرجال، والذين يتيمك فآذوهما يضربونهم بالجريد والنعال والأيدي والعصي، يضرب ضرب ما هو محدود العزل، حتى جحدد جلد مئة في الزانية والزاني في البكر طبعا، فجلدوا كل واحد من مئة جلدة، ولا تأخذكم مما رفته في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليش العربة طيبتهم. ولما قال الناس أو يجعل الله لهن سبيل في سورة النساء قال قد جعل الله لهن السبيل، البكر كذا وكذا وعلى الثيب الرجم أو كما قال رسول الله. إنما سقت هذه القصة لأن الأخ بلغني أن بعد ما قمت من الدرس المرة اللي فاتت جاء أحد الجالسي وفتن عليه وكاد يضربه، هذا يضرب اللي بجواري ده، إني أردت عليك عشان تعرض على الشيخ يتكلم عن المولد وانت رفضت تعطيه، ليش لابد يتكلم في المولد؟ يا أخي ما تتعب، روح للجلس هنا للصوتية، الصوتية في الغرفة اللي ورانا دي ومسجل كلامي هذا اللي قبلها ومتكلم على المولد وعلى قصة المعزة والمذل اللي جاب الجمال محملة بالله وحط لها مقابر في نصف وعمل لها موارد لأول مرة في التاريخ بعد سنة 353 من هجرة رسول الله. يتكلم على هذا وتيجي يضرب الرجال ويقول له ليش ما خليت شيخ تكلم في المولد؟ أنا كل واحد ما يحضر درسي أو يحضر ولا يفهم أبردد الحديث من أجله؟ هذا لا يتعدى.